بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا في سنن أبي داود رحمه الله إلى كتاب الأضاحي، وهو الكتاب الذي جعله بعد الجهاد، بعد كتاب الجهاد. والأضاحي هي في أيام الحج، في أيام العشر، وهي أيام جهاد. وقال بعض العلماء لما كان الجهاد فيه ذبح، يعني نوع من الجهاد هو القتال فيه ذبح، كما قال عليه الصلاة والسلام للمشركين: جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه. فالقتال فيه ذبح للمشركين، ولما كان الحج جهاد لا قتال فيه، وأيام الحج أيام جهاد، شرع الله الأضاحي وهي ذبح، ففيها إراقة الدماء لله عز وجل، ففيها مشابهة للقتال من هذا الوجه، وهي عبادة عظيمة مقرونة بالصلاة. الذبح لله عبادة عظيمة مقرونة بالصلاة. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجعلها الله على كل أمة من الأمم، جعل عليهم ذبح في شريعتهم، فهو من الأمور التي موجودة في كل الشرائع. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال في الآية الثانية: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فكل أمة من الأمم بعث الله إليهم نبي، جعل لهم منسك ومذبح ومكان ذبح وأزمنة ذبح، فدل على أن الذبح في هذا الدين مكان عظيم، لأن الشرائع التي تكون موجودة في كل الأديان التي من عند الله عز وجل، والدين واحد في كل الشرائع، العبادات التي تكون موجودة في كل شريعة هذه عبادات لها قدر عظيم، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، كلها موجودة في كل الشرائع. فكل أمة لهم منسك، لابد لكل أمة أن يتعبدوا الله بذبح بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأمة جعل الله لهم منسك، وهو الهدي والأضحية. فزمانها زمان الأضحية يوم العيد ويومين بعده على اختلاف، أو 3 أيام بعد، والاحتياط يوم العيد ويومين بعد، يعني اليوم الأخير من أيام التشريق لا يكون من أيام الذبح، على اختلاف بين العلماء فيه، لكن أكثر أهل الحديث على أن زمان الذبح هو يوم العيد ويومين بعده، والأفضل يوم العيد. ومكان الذبح بالنسبة للهدي كما قال عز وجل: هديا بالغ الكعبة، وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. وأما بالنسبة للأضاحي فهي في الأمصار، لكن كان الصحابة في أول أمر يأتون بها في المصلى، في مصلى الناس، لأنهم كانوا في فضاء مكشوف. ففي الموطأ، وأخذنا في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه مرض في سنة من السنوات وما شهد العيد مع الناس، فقال: يا نافع، خذ هذا الكبش، كبش واحد، واذهب به إلى المصلى، فإذا صلى الإمام وذبح الإمام فاذبحه في مصلى الناس، مع أن ابن عمر لم يكن إماما ولا نائب إمام، فكانوا يستحبون أن يكون في المصلى لأنه من الشعائر. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهو من الأمور الظاهرة. فالإمام يذبح في مصلى الناس، ولذلك يستحب أن يكون المصلى غير مسور، يكون مكشوف، مكان مكشوف، يصلون في ظاهر البلد. لكن الآن هنا في المدن ما عاد يمكن هذا الشيء. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فمحلها في مصلى الناس، لكن إذا ما تيسر يذبح في بيته، في مكانه. والذبح بعد الصلاة، والأفضل بعد الإمام، إذا كان الإمام يذبح الأفضل بعد الإمام. وأهل المدينة مالك والليث يوجبون أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام. وفي هذا قال بعض الصحابة في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أول آية في الحجرات، أي لا تذبحوا قبل ذبح. مالك والليث يقولون لا يجزي إلا بعد ذبح الإمام، فإن ذبح قبل الإمام فليذبح مكان أخرى. وباقي الأئمة الأربعة يقولون يجزي لقول عليه الصلاة والسلام من نسك قبل الصلاة فهي أشياء لحم، ومن نسك بعد الصلاة فهي أضحية، فعلق الأمر بالصلاة. فلعل إن شاء الله الإمام، مسألة الإمام إنها يعني ليست على الفرضية خلافا لمالك والليث. وينبني على هذا أهل البادية اللي ما عندهم جمعة ولا عندهم عيد، متى ينحرون؟ عند مالك ينحرون بعد نحر الإمام، وعند باقي الأئمة يقدرون من شروق الشمس وارتفاعها قدر خطبتين للنبي عليه الصلاة والسلام وصلاته، ثم ينحرون، يقدرون قدر صلاته وخطبتيه ثم ينحرون. هذا مكانها وزمانها الأضحية. والمسألة الأخرى، هل هي واجبة؟ من العلماء من قال واجبة لقول عليه الصلاة والسلام هنا فليعد مكانها أخرى وأمثال ذلك. ولكن وفي حديث عند في المسند من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وأمثال ذلك. لكن الصواب الذي لا ريب فيه أن ليست بواجبة. وإن كان في الحاشية عندكم هذا المحشي قال إن ما في عندهم أدلة الذين قالوا بعدم الوجوب، معهم أقوى الأدلة وهو فعل الشيخين أبي بكر وعمر، فإنه قد ثبت أن أبا بكر وعمر لم يضحي عمدا، فلما سئل قال ليعلم الناس أنها ليست بحتم واجب. هذه أقوى الأدلة، من بعد أبو بكر وعمر سيفهم هذا الدين. ثم كذلك ابن عباس، فإن مولاه أحد مواليه أظن عكرمة أو أحد أصحابه قال لم يكن يخلو ابن عباس طوال السنة من ذبيحة أو ذبح، فلما جاء يوم النحر قال لمولاه اذهب واشتر لنا بكذا وكذا درهم اللحم من الجزار، وكل من مررت به من الناس وسألك فقل هذه أضحية ابن عباس، يعني أنه لم يضحي. فهذا فعل الصحابة وفهمهم، وهذا هو الصواب. يكفي في هذا فهم الشيخين وابن عباس والصحابة أنها ليست بحتم واجب، لكنها متأكدة تأكد شديد، من وجد سعة ولم يضحي فكما قال إمام مالك بئس ما صنع، بئس ما صنع، وهي أفضل شيء ذلك اليوم. وكما قال إمام أحمد عن من ترك الوتر رجل سوء، اللي يتعمد ترك الأضحية وهو موسر بئس ما صنع ورجل سوء. حتى قال العلماء إن ناظر اليتيم ولي اليتيم يشرع له أن يأخذ من مال اليتيم ويضحي له، ولا يعد هذا من تضيع مال اليتيم، بل هذا من البركة فيه وتطبيق السنة. لأن بعض الأولياء يقول والله الأضحية أخاف تضيع مال اليتيم، لا ضحي عن اليتيم، ثم إن هذا يرفع رأسه ويجبر خاطره إذا كان الناس يضحون هو يضحي حتى يتولى ماله بنفسه. هذا مسألة الوجوب، وهي أفضل من التصدق بثمنها، وإشاة عظيمة سمينة خير من ثنتين هزلاوين، لأن الله قال عن البدن في آيات البدن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلو عرض عليك ثنتين هزلاوين أو ضعيفتين واحدة سمينة عظيمة فاختر العظيمة فإن هذا من تقوى القلوب. وكما قال ذلك ابن عمر نفسه قال واحدة سمينة عظيمة خير من ثنتين ضعيفتين. كذلك من مسألة الأضاحي أنها من بهيمة الأنعام، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه بهيمة الأنعام. وما ذكر عن بعض الصحابة أن يضحى بديك أو كذا، هذا معناه يعني تصدق به أو ساهم، لكن ما ليست هي الأضحية الشرعية. الأضحية الشرعية لا تكون بطير ولا بخيل من اللي يجوز ذبحه ولا بنعامة ولا بشيء، تكون من بهيمة الأنعام. وكذلك من أمور الأضحية ما مر في الموطأ، وهو أن أبو أيوب رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يضحي الرجل بشاه واحدة عن نفسه وعن أهل بيته، ثم صارت بعد ذلك مباهاة، صاروا يتباهون بها. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وهذا كله شرحناه في الموطأ، وبإمكانكم الرجوع إلى باب الأضاحي في الموطأ فإنه جيد، فيه أثار يعني كثيرة، تعرف الموطة فيه أثار أهل المدينة. قال سعيد المسيب: ما كنا نذبح عن أهل البيت إلا شاة واحدة، حتى جاءنا أهل العراق فجاءوا أن كل واحد عن شاه ونحو ذلك. ولا قال أهل المدينة والصحابة ما كانوا يذبحون البيت كامل إلا بشاه واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الهدي أهدى 100 من الإبل، ولما جاء الأضاحي ضحى بكبش عنه عن أهل بيته وكبش عن أمته، كبش واحد. فباب الأضحية غير باب الهدي. الهدي فيه تعظيم الحرمة وفيه كثرة الحجاج وكثرة الناس وفيه معاني أخرى، فالهدي لا بأس من الزيادة فيه، لكن الأضحية لا، السنة فقط عنك وعن أهل بيتك. في مسألة ذكرها مالك، قال ما كانوا يتحاصون، يعني ما كان واحد يتقاطون في ثمن الأضحية، وإنما واحد يشتريها ويشرك معه أهل بيته، ومنع مالك الاشتراك وقال لم أعهد الناس عليه وما في خير وكذا. وغير من العلماء يقول لا بأس إذا كان اثنين في بيت أو ثلاثة واشتركوا في ثمنها فلا بأس، ولو ترك الاشتراك في الثمن خير. لو واحد موسر اشترى شاه وأشركهم معه أحسن من المحاصة في الثمن، لأن هذه لها باب يعني لها نظام غير أنظمة الصدقة. الصدقة ممكن أن نتناهد ونعطي فقير، لكن هذه أضحية عبادة مستقلة كما سيأتي، لها سن ولها وصف ولها وقت ولها مكان ولها إذا غيرته. أما باقي الذبائح افعل ما تشاء إذا ذبحت لله، لكن الأضحية لا، لو تقدمها عن الصلاة صارت شاة لحم، لو تأخرها عن أيام العيد صارت شاة لحم، لو ينقص سنها يوم واحد ما تصلح، لو كانت عورة ما تصلح، يعني لها نظام فما يخلف نظامها. وإن شاء الله باقي أحكامها تمر في الباب أو في الموطأ أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حا وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال أنبانا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة. أما العتيرة فهي منسوخة كما قال أبو داود، والعتيرة هي أن تذبح لله تعالى في رجب. وأما العتيرة اللي في الجاهلية أن كانوا يتدينون يذبحون لأصنامهم في رجب، يعظمون رجب، يعني رجب من أشهر الحرم. وهذه صفحة 415، إن شاء الله سيأتينا صفحة 451، صفحة 451 في نفس الباب، الباب 20 في الأضاحي، باب في العتيرة. وهو أن حديث نبيشة أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، عندكم صفحة 51 في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. هذا هو الناسخ، اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا وأطعموا. فالظاهر الله أعلم أن الرجبية كما قال أبو داود العتيرة منسوخة، يعني أنك تتعمد رجب بالذبح لا، اذبحوا لله في أي شهر كان. وأما قول عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، فهذا إلغاء العتيرة الجاهلية. الفرع سيأتي إن شاء الله، أنه أول نتاج الدابة يذبحونه لأصنامهم ولهم طريقة في أكله. فقال عليه الصلاة والسلام لا فرع، يعني هذا لا يشترط، هذا من أمر الجاهلية، ولا عتيرة أيضا في رجب عندهم طريقة لابد أنهم يذبحون لأوثانهم وأصنامهم، هذا منفي. وأما قوله هنا على كل أهل بيت عتيرة فهذا منسوخ، العتيرة الشرعية. لكن لو إنسان ما داوم رجب شهر معظم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأربعة الحرم لها قدر، فلو أن إنسان تعمد أن يذبح لله في رجب ولكن ما داوم سنة وسنتين يترك لا بأس، لأن هذا أمر مشروع موجود، لكن لا يداوم عليه، المداومة هي اللي تجعل الأمر. لكن لو تعمد أنه يعتمر في رجب أو يعني يذبح في رجب ولم يداوم لا بأس. ابن عمر كان يتعمد العمرة في رجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: أتدرون ما العتيرة؟ وإذا كان الأمر مشروع ثم نسخ فإنما ينسخ وجوبه ويبقى استحبابه، يعني ما في نسخ كامل، ينسخ الوجوب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر بالشرك أو يأمر بدعة، إنما أمر بأمر كان عليهم شاق ثم رخص الله لهم. أما قوله على كل أهل بيت في كل عام أضحية، فهذا يفهم منه الوجوب، ولذلك يعني مفهوم. ولذلك بوب أبو داود قال باب ما جاء في إجاب الأضاحي، التمس هذا أن على توهم الوجوب، إذا قال عليك الشيء فلان يعني واجب، على كل أهل بيت في كل عام أضحية. ولكن الصارف الأقوى والأكبر هو فعل الشيخين في خلافتهما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وحسبك بهما أبو بكر وعمر، فإنهما لم يضحيا عمدا حتى يعلم الناس أنها سنة وليست بواجب، إلا أن الموسر إذا تركها فبئس ما صنع. ويروى أن بعض الحمقى يضحي عن الشيخين، يقول ما ضحوا، هم تركوا الأضحية عمد، وهو يضحي عنهم يقول أبو بكر وعمر ما ضحوا. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القدباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الإضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. الأضحى. أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. نعم. أما منيحة الابن، إذا كان ابنه ما يجد لبن إلا هذه المنيحة ما تذبح، هذا ليس بموسر، هذا معسر، ما يجد إلا منيحة ابنه، يعني إلا شاه يرضع منها ابنه الصغير الرضيع، لأن أول إذا كانت الأم ما فيها حليب يشوهون عنز ولا شاه عندهم تكون منيحة للرضيع، فقال لا. ثم ذكر أن الأضحية لها تمام كما أن الحج له تمام، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، في يوم عيد هذا من تمام الأضحية أن تأخذ من شعرك، لأنك يوم عيد، ويكون الأخذ من شعر من الشعر بعد الذبح كما سيأتي في حديث سعيد بن سيب، وتأخذ من أظفارك وتقص من شاربك وتأخذ من عانتك، يعني سنة الفطرة، فهذا تمام الأضحية. وكان في الموطأ أن ابن عمر كان يفعل فعل وقال ليس بواجب على الناس، يعني قال هذا اجتهاد منه ويفعله. ابن عمر لما أرسل نافع يضحي عنه ورجع نافع له حلق شعره ابن عمر، وقال ابن عمر في نفس الموطأ قال ولا يجب على غير الحاج أن يحلق شعره بعد الذبح، لكن هذا أمر يعني استحب ابن عمر ولم يأمر به الناس. فمن تمام الأضحية هو هذا الأخذ من الشعر في يوم عيد. نعم. باب الأضحية عن الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. في الحاشية السابقة ما ذكر أن أحد أوجب الأضحية من الأئمة الستة إلا اثنين، الليث والأوزاعي إمام الشام وإمام مصر، هؤلاء هم قالوا بوجوب الأضحية على الموسر، أما سفيان ومالك والشافعي وأحمد ما قالوا بالوجوب. باب الثاني الأضحية عن الميت. الأضحية عن الميت يعني الميت هل تضحي عنه ولا؟ هذه المسألة الأصل أن الميت يتصدق عنه، والصدقة جنس عام يدخل فيها الأضحية. الأضحية وإن كانت تخالف الصدقة لكنها من جنس الصدقة، من جنس الإحسان، لأن الصدقة لها ثلاث دوائر، في الصدقة بمعناها العام جدا، ومنها ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وكذا صدقة، وبضع أحدكم صدقة، يعني الصدقة بمعناها الأكبر، وفي الصدقة بمعناها الأوسط، وهي عموم الإحسان للناس ببذل مال صدقة، وفي الصدقة بمعناها الأضيق وهو المال فقط الدراهم، تصدق أنفق يعني من دراهمه. فالصدقة الأضحية تعتبر صدقة لأنه إنفاق مال وذبحه وتوزيعه، والصدقة جنس الصدقة عن الميت صحيح، هذا من ناحية. والميت العبادات البدنية المحضة ما تصلح عنه، ما تصلح تصلي عنه ولا تذكر الله عنه ولا تدعو عنه، تدعو له ولا تصوم عنه، هذا ما تصلح. لكن العبادات المالية أو المشتركة كالحج ونحوه لا بأس بها، وفيها أدلة. الأضحية من جنسها، وبعض المتأخرين أثار مسألة أضحية الميت، والمتأخرين مفروض ما يوقف عند كلامهم كثير، وشدد فيها وبدع فيها، هذا كلام ليس بصحيح وليس عليه السلف. وهذا الآن حديث علي أيضا شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصاه أن يضحي عنه، بل فعله عليه الصلاة والسلام لما ضحى عن أمته. لما ضحى عن أمته، أمته من اللي ضحى عنهم؟ الأموات والأحياء واللي ما خلقوا. لما قال الله ماذا عن من لم يضح من أمة محمد؟ الذين سبقوا كلامه ماتوا في الإسلام، والذين هم أحياء ولم يضحوا، والذين لم يخلقوا بعد، كل هذا يدخلون في أضحية عليه الصلاة والسلام. فدل على أنها تصلح عن الغائب والميت، وأنه لا يشدد فيها. وبعض العلم يقول لو تصدق على الميت من غير أضحية خير أحسن. قال عبد الله المبارك عندكم، ذكر الترمذي، قال أحب إلي أن يتصدق ولا يضحي، فإن ضحى فلا يأكل منها شيء. يعني يقول ما في شيء الأضحية، لكن ابن المبارك يقول أحب أن يتصدق. الآن عندنا خاصة هنا في المملكة، يعني خاصة أيضا الأجيال اللي قبلنا، عندهم أمر هذا مقدس. يعني كل ميت يضع وقف ويضع وصية أنكم تضحون عني يوم العيد، فتجد الناس كلهم يضحون، فجاء من يشوش عليهم وقال هذه الأضاحي بدعوا هذا كذا، هذا مو صحيح. خاصة الآن إذا أوصى في مسألة أنك أنت تتبرع تضحي عن الميت، هذه مسألة. لكن إذا كان عندك وصية، وأحيانا الوصية هذه مربوط بها وقف، الميت ترك وقف وقال ريع الوقف تضحي عني كل سنة، وأكثر أهل نجد خاصة من هالطريق، تلقى عندهم أوقاف وعندهم وصايا أضحية كل سنة، ثم يأتي يقول والله هذه بدعة ويترك الوصية، هذا جنف وميل. هذه الوصية ليست باطل، فيجب عليه أن ينفذ الوصية، لأن الوصية هذه ليست باطل. أما عاد مسألة أن يتبرع عن ميته، فالأظهر الله أعلم واللي عليه عامة الصحابة لا بأس، وإن تصدق عنه فلا بأس. وأفضل شيء أن تفعل كفعل عليه الصلاة والسلام، أن تشرك الحي مع الميت، أن تقول اللهم عني وعن والدي وعن كذا، أن تدخل الأموات مع الأحياء، هذا عاد خارج الخلاف إن شاء الله. إذا دخل الأموات تبعا مع الأحياء، عنه وعن والديه وعن أجداده لا بأس. نعم. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمر في عمر بن مسلم، قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمر. قال أبو داود وهو عمر بن مسلم ابن كيم الليثي الجندعي. نعم، هذا حديث من سلمة من طريق سعيد بن المسيب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ذبح يذبحه، يعني من كان نوى أن يضحي، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. وهذا فيه تشبه له أو تشبيه له بالمحرم، فإن المحرم في العادة يكون معه هدي أو سيهدي، والمحرم إذا دخل في الإحرام فإنه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيء حتى يبلغ الهدي محله، وكذلك من ساق الهدي. فالمضحي إذا أهل الهلال هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، هذه سنة. وهذا رواه سعيد بن مسيب وحسبك سعيد، وكان سعيد يفتي به، قال عندكم هنا في آخر الأسطر صفحة 18 كان سعيد بن مسيب يقول بذلك ويمنع المضحي أن يأخذ من أظفاره وشعره في أيام العشر من ذي الحجة، وهو مذهب أحمد وإسحاق. ومالك والشافعي يرون ذلك على الندب لا على الوجوب، لكن الأظهر قوله فلا يأخذ أنه لا يأخذ، يعني يبقى على النهي كما هو فتوى سعيد نفسه اللي هو شيخ مالك وشيخ الشافعي وشيخ مشايخهم. أما اللي يضحى عنه لا، مثل الأولاد ومثل هذا ما يلزم، اللي يريد أن يضحي. كذلك الوكيل ما يلزم، لو واحد مثلا وكل واحد يضحي عنه فإن اللي يمسك هو المضحي، أما الوكيل وكيل ما يلزم إلا إذا هو من نفسه. وأما زيادة من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، كلمة يضحى عنه الزيادة منكر. بقينا في المحرم الآن. ماذا يفعل المحرم؟ الأظهر الله أعلم المحرم الآن إذا كان عنده أضحية في بلده هو وهو حاج، لأن الأضحية في مكة هي هدي، اللي يذبحون الحجاج ما يسمى أضاحي، كل ما يذبح الحجاج يسمى هدي تطوع أو واجب ما يسمى أضحية، لكن الأضحية هي على أهل الأمصار وعلى أهل مكة من غير الحجاج، هذه تسمى أضحية. في فرق بين الهدي والأضحية هو هذا. فلو أن حاجا أوصى في بلده أن يضحي أو يعني أضحية وضع في بلده ثم حج، فإنه الأظهر له أنه إذا جاء عند الإحرام إذا كان في عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفار شيء، فإذا كان متمتع وأراد أن يحل لا بأس أن يأخذ فقط من شعره حتى يحل، ثم يمسك حتى تذبح أضحيته، فإذا ذبحت الأضحية فعند ذلك يأخذ من شعره وأظفاره. أما الحاج اللي ما عنده أضحية فهذا حكمه يختلف، إنما هو هذه مربوط بالأضحية. نعم. باب ما يستحب من الضحايا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فوتي به فضحى به فقال يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يستحب من الضحايا، تجمع على ضحايا وأضاحي، أضحية أضاحي وضحايا. فقال أمر عليه الصلاة والسلام بكبش، أمر بكبش، أفضل أضاحي الكبش الذكر، الكبش الذكر، وهو الذي أنزله الله عز وجل من الجنة فداء لإسماعيل عليه السلام، اللي هو بداية الأضحية. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، في الحديث أن كبش كان يرعى في أطراف الجنة، فلذلك أفضل ما يضحي بالإنسان الكبش. وهنا قال كبش أقرن، أن يكون له قرون، ويطأ في سواد يعني أطرافه، تعرفون كباش الحجاز تكون بيضاء وهي الأصيلة، اللون الأبيض في الكباش هو الأصيل، فتكون بيضاء ولها قرون، لكن قال يطأ في سواد يعني أطرافه سوداء، وينظر في سواد حول عينيه أسود، ويبرك في سواد باطن بطنه، سيأتي الآن في لفظ آخر قال يأكل في سواد، يعني باطن بطنه من تحت في سواد، هذا أفضل الصفات. ثم سيأتينا أنه فحيل، بمعنى أنه من أطيب الكباش، حتى أنهم أفضل الكباش دائم يعدونه للإنتاج للتفحيل. وفي مرة أخرى ضحى بكبش موجوع أي خصي، وسيأتي الفحيل أكثر لحم وأجبر وأنظر وأعظم، والخصي أطيب لحم وأزكى، ولأن الخصاء يذهب عنه الزهومة والرائحة. قال أمر بهذا، وهذا الأمر تطبيق منه عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فأمر بأفضل شيء وأطيب شيء. ولذلك كان بعض السلف يسمنون الأضحية من رمضان ومن شوال، يختارونها ويسمنونها ويجعلون لها علف خاص وينفقون فيها المال، بل حتى ابن عمر ما كان يماكس الباعة فيها في الأضحية، لأنه شيء لله عز وجل. فأتي به فضحى به، قال يا عائشة هل أمي المدية؟ وفي هذا أن السنة أن كل مسلم يباشر الذبح بنفسه، عليه الصلاة والسلام عنده مئات يريدون أن يكفوه ذلك، لكنه ذبح بنفسه ونحر بنفسه، وهذه عبادة ينبغي على كل مسلم وخاصة طلاب العلم أنه ما يزد فيها، حتى لو جت من يكفيك احتسب الله في الذبح، فإن الذبح هذا فيه عبادات في القلب لا تكون إلا في هذه العبادة، لأن كل عبادة تثمر في قلبك أنواع من عبادة الله ومعرفته لا تثمر العبادات الأخرى، الزكاة غير الصيام غير الصلاة غير الحج غير كذا غير، كل واحدة لها ثمرات. الذبح يثمر عندك أشياء لا يثمر غيره من القوة والجسارة والإنفاق، لأن الإنسان المال هذا مالك كأنه تجسم أمامك. يمكن بعض الناس لو ينفق ماله وهو ما يشوفه يهون عليه، لكن تخيل لو واحد عنده بكرة مثلا، أهل الإبل يحبون إبلهم، بكرة غالية عنده فشاف أطيب بكرة، يعني ماله دنيا تجسمت أمامه ثم نحرها لله عز وجل، كيف أثر هذا في نفسه وفي ذهاب الدنيا من نفسه وفي محبة لله وفي إيثارة ما يريده مولاه على ما يريده هو؟ ما في شك أن هذا سيقطع مرحلة كبيرة في الإيمان وفي القرب من الله. كذلك لو كان عنده كبش طيب، يعني من أطيب الكباش، وهذا مال تجسم عنده، فأضجعه وذبحه بنفسه، فإنه في الحقيقة يذبح الكبش ويذبح الشح ويذبح الدنيا ويذبح أشياء هو ما يدري عنها، ويذبح الجبن ويذبح أشياء ما ينتبه له. فلذلك صلي لربك وانحر، الله أمر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يذبح أضحيته أبدا، كل السنوات العشر اللي في المدينة كان هو بنفسه يتولى ذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام. وقال اشحذيها بحجر، هذا فيها أيضا الرحمة، رحمة بالبهيمة، أن تكون السكين حادة ويكون يدك أنت أيضا حارة فيها. وأهل العلم لهم طريقة في الذبح موجودة في الكتب، أن تكون مثلا مرة واحدة ولا يكرر هكذا، يعني تعلمه التكرار هذا يؤذيها، يعني هي الآن تموت. فتجد بعض الإخوة إذا جاء يذبح يحز يحز يحز يحز، وأحيانا يرفع ويرجع، هذا تعذيب لها. لا، يتعلم الإنسان أن تكون سكينة حادة ويد حادة ويلهبها مرة واحدة بس. وأيضا يكون في المذبح، تكون في طرف الحنجرة، والتفصيل موجود في كتب العلم موجود، يعني كأنك ترى كيف الذبح. قال عليه الصلاة والسلام، قال ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إن الغنم السنة فيها الذبح، وأما وكذلك البقر، وأما الإبل فالسنة فيها النحر. وسبحان الله، النحر في الإبل أرحم بها، لأن الإبل رقبتها طويلة، فإذا ذبحت من عند الجمجمة متى تخرج روحها؟ لكن إذا ضربتها في اللبة هنا القلب يكون قريب، فمن يوم تضربها تموت، هذا أرحم شيء بها. فالنحر في الإبل أفضل وأرحم من الذبح، وإن كان يجوز ذبح الإبل بمعنى أن تذكيها من عند الجمجمة، ويجوز نحر الغنم بمعنى أن تنحرها في اللبة من هنا، لكن الأرحم بالغنم الذبح، والأرحم بالإبل النحر، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وأن يقول بسم الله، لابد من التسمية، لابد. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويقول إن شاء اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى به، ولو كبر فلا بأس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي أيضا فائدة كما في الحاشية في آخر سطر، أن يجزي الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قيامة، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. النحر سيأتينا إن شاء الله في الهدي ومر في الحج، نحر 7 بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. هنا في زيادة اللون الأملح، والأملح يطلق على السواد والبياض، من الألوان اللي تطلق على السواد والبياض. عندنا الآن الأملح الأسود، لكن عندهم كان الأملح يقول هو اللي صوفه أبيض وفيه طاقات سود، بمعنى يكون فيه سواد وبياض. قال الخطابي الأملح من الكباش الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. هنا فائدة يكبر، يسمي وجوبا ويكبر استحبابا، هنا فائدة أن يكبر بسم الله الله أكبر. وفي فائدة أخرى أنه يضع الرجل على صفحة العنق، وهذا أريح للذبيح، إذا وضعت الرجل على الصفحة ثم نحرت ذبحت مرة واحدة فإنها يكون أسهل في خروج الروح، لأنها إذا أنت ثبتت العنق وذكيت يكون أسهل في ذلك، أرحم بها ولا شك. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. نعم، هنا أيضا في فوائد. ذبح يوم الذبح، الذبح له يوم، يوم العيد ويومين بعده، كبشين أقرنين أملحين، وهذه تقدم، موجوئين أو موجوئين، الوجاء هو الخصاء، والخصاء يفعل في الدواب حتى يطيب لحمها، في التيوس وفي الكباش تخصى حتى يطيب اللحم، لأنه إذا خصي ذهبت رائحته وذهبت الزهومة من لحمه وطاب لحمه وكثر، فلا بأس. وفي هذا دلالة على أن النقص في الظاهر في البهيمة إذا كان لا يؤدي إلى نقص في الباطن، يعني في لحمها أو في، بل يؤدي إلى تمام، فلا بأس به، لأن سيأتينا قاعدة أن الضحايا أي نقص فيها يؤثر فيها، يعني حتى العظبة المكسورة القرن والمشقوقة الأذن واللي ناقص منها شيء، أي نقص في خلقها فإنه يؤثر فيها، لأن هذا ليس من تعظيم شعائر الله. فيأتيك شخص يقول طيب الخصاء نقص، الخصاء نقص لأن قطع الخصيتين أو البيضتين من الفحل، فنقول هذا نقص يؤدي إلى تمام، لأن هذا النقص يؤدي إلى عظم وطيب اللحم وكثرة، فهذا، ولذلك هنا ضحى بالخصيين. فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم، في هذا ربط العبادات كلها بملة إبراهيم عليه السلام، فإن دين محمد عليه الصلاة والسلام منبثق من ملة إبراهيم، ودين موسى منبثق من ملة إبراهيم، ودين عيسى منبثق من ملة إبراهيم، وكل دين بعد إبراهيم هو منبثق من نفس الملة. ما الفرق بين الدين والملة؟ الملة أعم من الدين، الملة أعم من الدين، الدين تابع للملة، ولذلك نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين. فدين محمد منبثق من ملة إبراهيم، قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فالحج من ملته، والأضاحي من ملته، ورمي الجمار والصلاة والزكاة والصيام والهجر والبلاء الولاء والبراء، كل هذا ملة إبراهيم، والجهاد في حق الجهاد ونحو ذلك. ولذلك قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ما قال حتى تتبع دينهم، لأنك سيرضون عنك ولو لم تتهود أو تتنصر، سيرضون عنك ولو ما تنصرت إذا كنت على ملته وما تنكر عليهم وما تكفرهم وتحب اللي هم عليه، يرضون عنك، مو بلازم تنصر، بالعكس اليهود أصلا ما يسمحوا لك تهود، يرون هذا شرف لا يليق بك، لكن يرضون عنك إذا اتبعت ملتهم. نعم. حدثنا ثم قال إلى آخره، ثم قال اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، وهذا فيه دلالة على الأضحية الميت والغائب، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. هنا قال فحيل، ليس معناه الفحيل اللي هو مستخدم لـ يعني الفحل اللي قد أضرب لأن هذا يتغير لحمه، لا، معنى الفحيل أن أهل الغنم ماذا يفعلون؟ أهل الغنم ينظرون في أطيب الكباش وهو صغير فيقولون هذا سنجعله للفحولة، والباقيات يبيعونها ولا يأكلونها. الفحيل هذا معناه أنه من كرام الغنم، أما عاد إذا كان هو للسنوات هو فحل فإنه يتغير لحمه وينتن. كبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، تقدم، يأكل في سواد، هذه معناها اللي قبل قليل، يبرك في سواد، هنا يأكل في سواد ليس معناه الفم، فإن فمه في الغالب يكون في سواد، لكن يأكل في سواد بطنه، وهنا قال يبرك في سواد يعني باطن بطنه، يأكل هنا مثل يبرك هنا، ويمشي في سواد أطرافه. هذا إذا وجدت الصفة هذه أفضل، وهذه لا تكاد توجد إلا في غنم الحجاز، أو حتى النعيم الآن يوجد فيه مثل هذا النعيم، غنم اللي يسميها عندنا النعيميات، يوجد فيها أملح يعني أبيض، ويمشي في سواد ويأكل في سواد يوجد، وأقرن. أما الغنم النجدية لا، فإنها تكون سوداء وقليل الأقرن فيها، لكن إذا كانت عظيمة وسمينة وطيبة يمكنها تصير أفضل من هذا. هذه إنما هي صفة في الحجاز، أهم شيء أنه يكون تعظيم شعائر الله. يكفي هذا.